شؤم المعاصي. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ المعصية. وأنزلهما من دار الخلود إلى دار الشقاء والنصب؟ المعصية. ما الذي طرد إبليس من الجنة ومسخ ظاهره وباطنه ورضي بالشقاء المقيم؟ المعصية. ما الذي قلب قرى قوم لوط حتى قال المفسرون إن الملائكة سمعت نباح كلابهم؟ المعصية. وأقوام هلكوا بالصيح وأقوام أرسل الله عز وجل عليهم حاصبا؟ إنما هو شؤم المعصية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه كانت أمة ظاهرة لها الملك، فلما عصت الله صار أمرها إلى ما ترى. شؤم المعصية. ألم يأخذ الله عز وجل العهد على بني آدم ألا يشركوا به فأشركوا به؟ أخذ عليهم العهد أن يتمسكوا بالكتاب، تركوا التمسك بالكتاب، يبقى العقوبة ذل. كانت أمة عزيزة ظاهرة قاهرة، فلما نقضت عهد الله أذلها. شؤم المعصية. وصاروا بيد أعدائهم. نقض عهد الله مسألة جسيمة يكون بسببها زوال التمكين. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ما نزع استقباح المعصية من القلب إلا بعدما صار العصيان ملكا. أيها الإخوة، أيها الإخوة، فإذا نزع من القلب استقباح المعصية ابتلي العبد ببلائين: هوانه على الله، وسقوطه من عينه، ويكله إلى نفسه. هذا نذير شؤم. نذير شؤم. شؤم المعصية. شؤم المعصية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السالكون إلى الله عز وجل ثلاثة ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقد عد أهل التفسير هذه الآية من المشكلات، فقالوا: كيف يكون الرجل ظالما لنفسه وهو من المصطفين؟ لا يصطفي الله عز وجل الظالم لنفسه. وبدأ لهم تأويلات في هذه الآية على اعتبار أن الله عز وجل لا يختار إلا من يرضى عنه، كما قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا. وقال تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. بل وقال تبارك وتعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فسلم الله عز وجل عليهم ولا يسلم على ظالم. فتكلم أهل التحقيق من المفسرين وانفصل رأيهم وفهمهم في هذه الآية على أن الظلم لا يخلو منه إنسان حتى لو كان رجلا فاضلا، وأن العبد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه خير وشر. فالاصطفاء الوارد في هذه الآية إنما هو باعتبار القدر الصالح في العبد. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جيء برجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى عبد الله ويلقب بالحمار على اسم الدابة المعروفة، فجيء به وقد شرب الخمر فضربوه، فقال له رجل: لعنك الله، لطالما تأتينا وأنت سكران أو وأنت تشرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنه، فإني ما علمته إلا يحب الله ورسوله. فأثبت له المحبة التي هي أصل الإيمان والتي هي أعظم النعوت على الإطلاق، لأن المحبة والعبودية شيء واحد، بل العبودية أخص من عموم المحبة، لأن العبودية هي أعلى درجات الحب، أن يصل المرء إلى درجة التولد وأن يعبد من يحب. فالعبودية هي أعلى الدرجات جميعا. فهذا الصحابي يشرب الخمر وفي قلبه محبة لله ورسوله، فهو مصطفى لهذا النعت الذي فيه أنه يحب الله ورسوله، مصطفى بهذا القدر. أما القدر الذي ظلم فيه نفسه فلا يصطفى به. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الأصناف الثلاثة أمام وراثة الكتاب، وليس المقصود هو تقسيم العباد إلى مقتصد، إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، لأنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية قال تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذا هو الذي صدق بكلام الله ورسوله وصفه الله عز وجل بأنه تقي ومحسن، وكان من جزاء تقواه وإحسانه قال الله عز وجل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فعنده أسوأ برغم أنه تقي ومحسن. ومصداق هذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث صفوان ابن محرز رحمه الله قال: كنت أمشي مع ابن عمر، وهذا لفظ البخاري، وأنا آخذ بيده، فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النجوى؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل ليدني المؤمن إلى كنفه ويستره يوم القيامة ويقرره بذنوبه، يقول له: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم، فلا يزال يقرره بذنوبه حتى ظن العبد أنه هالك. فقال الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا العبد المؤمن الذي له ذنوب قرره الله عز وجل بها، ستره ولم يفضحه، ومضى مستورا ثم غفر له، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فيه حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفار الذنوب أيقن أنه هالك، فصار يقول في نفسه: وأين كبار الذنوب؟ فقال الله عز وجل له: لك بكل سيئة حسنة. وقال: أي ربي، قد علمت أشياء. ثم تفتر عزائمهم، وقل من يثبت، قل من يثبت قدمه من العصاة الراجعين، فيصل إلى آخر الشوط. لكن كم من صالح كانت بدايته في رمضان. فلهذا نعرض هذه المراتب الثلاثة لتنظر أين موضع قدمك. أأنت ظالم لنفسه؟ أأنت مقتصد؟ أأنت سابق بالخيرات؟ فإن كنت ظالما فيجب عليك أن تنزع، فإن للذنوب لعنة. الذنب هو أصل الشر الموجود في العالم. من الذي أخرج الأبوين من الجنة إلا الذنب، وأنزلهما من دار الخلود على أرجح أقوال أهل العلم إلى دار الشقاء والنصب. وإذا أردت أن تعرف قدر الشقاء والنصب، انظر إلى ما لا يستغني المرء عنه وهو رغيف الخبز، حتى تأكله ويستقر في بطنك. كم من المراحل نتقلب فيها، تزرع تحرث الأرض وتغرس البذر وتتعاهد هذا الزرع حتى إذا استوى حصدته، وبعدين تودي الأجران، وبعدين تدرسه، وبعدين تفصل العصف والدب عن البذر، وبعدين تغسله، وبعدين توديه تطحنه، وبعدين ترجع تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين تأكل. هذا رغيف خبز. فقد خلقنا الإنسان في كبد، كان في الجنة فنزل إلى أرض الشقاء وأرض الهم والأحزان والابتلاءات، ما أخرجه إلا الذنب. ما الذي طرد إبليس من الجنة ومسك ظاهره وباطنه ورضي بالشقاء المقيم إلا الذنب؟ ما الذي جعل موج البحر يصل إلى رؤوس الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال، وغرق أهل الأرض جميعا إلا المخالفة والذنب؟ ما الذي قلب قرى قوم لوط حتى قال المفسرون: إن الملائكة سمعت نباح كلابهم، رفع القرى حتى وصلت إلى السماء ثم قلبوها وخرت إلى الأرض حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب، وأقوام هلكوا بالصيحة، وأقوام أرسل الله عز وجل عليهم حاصبة، كل هذا بسبب الذنب. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. وهكذا، فالذنب هو أصل البلاء في الأرض، والذنب هو مخالفة العبد لربه تبارك وتعالى. في سنن ابن ماجه، وهو حديث محتمل للتحسين، وإن كان صححه شيخنا الألباني رحمه الله صراحة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس عز وجل بأسهم بينهم. فهذه كلها انحرافات عن المنهج ومعاصي، ونحن نرى آثار هذا في دنيانا الآن. هي المعصية زلة يزلها العبد، يكون مستقيما فيزل مرة. ماعز رضي الله عنه، ما كان جرمه؟ ماعز زنى مرة، المرأة التي فعل معها هذا ماذا فعلت؟ زنت مرة. وقد تكون هي المرة، إما يخرج العبد فلا يرجع، وإما يصطفيه الله ويجتبيه فيرجعه إلى طريق الاستقامة مرة أخرى. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: لما حضرت أبا موسى الوفاة، وأغشي علي هذا الأثر في أكثر من كتاب، وأغشي عليه فأفاق، قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ثم أنشأ يحدثهم عن صاحب الرغيف، فقال: كان عابد أو راهب في بني إسرائيل، عبد الله عز وجل 70 سنة، وكان ينزل إلى الحضر يوما في كل عام، ينزل يوم، أو في كل شهر، كل أسبوع كان ينزل يوم يقضي مصالحه ثم يرجع إلى خلوته. في يوم من الأيام هو نازل، شبه الشيطان له امرأة جميلة، فكان معها 7 أيام، ضاجع المرأة في الحرام 7 أيام، ثم أفاق، فانطلق يهيم على وجهه في الأرض، وكان كلما خطى خطوة صلى وسجد. رجل راهب وارتكب هذه العظيمة، فما يخطو خطوة إلا يحدث ركعتين مثلا ويسجد، حتى تعب من كثرة السير، فوجد قوما عند دكان في مكان، فطرح نفسه بين رجلين منهم، وكان راهب متصدق يرسل إلى هؤلاء المساكين رغيفا كل يوم، 12 مسكين كان الراهب يرسل إليهم 12 رغيفا في اليوم. فجاء الرجل اللي هو بيوزع الرغيفة كالعادة، رمى كل واحد رغيف، فبقي آخر رجل بلا رغيف، لأن فيه رجل اللي هو العاصدة جاء في وسطهم وأخذ رغيفا، والرجل اللي هو بيوزع الأرغفة ظنه مسكينا فألقى له برغيف، ونفذت الأرغفة 12، يبقى واحد. فقال له ذلك الواحد المتعود أنه يأخذ رغيف كل يوم، قال له: ما لك لم تعطني؟ قال: أنا ما كتمت عنك شيئا. ثم نادى في الناس: هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا: لا. قال والله لا أعطيك اليوم شيئا. تنبه الرجل الوافد الراهب العاصي وألقى برغيفه إلى هذا الذي يسأل عن رغيف، ثم مات من ليلته. فوزنت 70 عاما بـ7 ليال فرجحت 7 ليال، ثم وزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. لذلك قال يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف، أنت لا تدري ما هو العمل الذي يوصلك، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. لعل هذا الإفراغ الماء بالمجان وانت مليت دلو أخيك بالماء يمكن هذا العمل أن ينجيك ويمكن أن يوصلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. وفي حديث آخر بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الطبيب. مع أن هذا شهر عبادة والمفترض أن يعين الناس على ذكر الله، لا يقول أن أحد التلفزيون له مفتاح اللي مش عاجبه يقفل، فما تتركه اللي بتاجر في الحشيش يتاجر واللي بتاجر في الخمر يتاجر وكل واحد عاله في راسه، كل واحد عارف ان ده حرام يبقى تجنب. انما جعل السلطان ليكف الرعاة عن معاصي الله تبارك وتعالى. وصدق عثمان رضي الله عنه لما قال ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس اذا ذكرتها بالله خافت، وفي واحد لا يخاف الا اذا رأى بارقة السيف على رأسه. فهؤلاء الذين لا يخافون الا من السيف ينبغي أن نحجب عنهم هذه المعاصي كلها، هذا كله مقدمات للفحش. هذا العري اللي بيمتاز به هذا الشهر عن بقية شهور السنة هذه مقدمات للفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع. والآن أمراض بالجملة، أمراض بالجملة، السرطانات، فشل كبدي، الفشل الكلوي، هذه التي اجتاحت بلاد المسلمين وعلى الأخص في مصر. فشل الكلوي والكبدي مسألة ظاهرة ملفتة ومفزعة. أيضا عودة السرطانات مرة أخرى بالجملة أيضا، ومن 10 سنوات لم تكن هذه موجودة. نعم كانت موجودة حالات لكن ليس بهذا، ليست بهذه الكثرة. الكثرة بعضهم يقول ان النبات، نبات واخد الهرمونات والنبات بيحمل الامراض، البذرة نفسها مريضة، وهذا ليس ببعيد بسبب المعاصي ايضا. ان مجاهد بن جبر رحمه الله وعكرمة وقتادة لما ذكروا قوله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قالوا أما والله ليس هو بحركم. ليس المقصود بالبحر في الآية البحر المي، لا، قال قتادة أما أهل البر فهم أهل العمود. والعمود إشارة إلى أهل البادية، انهم يعيشون في خيام والخيمه انما تقوم على عمود. واما اهل واما البحر فهم اهل الريف، فكل قريه على ترعه يقال انها ريف. يبقى ظهر الفساد في البر اي في الباديه، والبحر اي في الريف، يعني ظهر الفساد في كل مكان. بيتعكر الهواء والتربة بتتعكر، والله عز وجل قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، إن هو لو آخذ الناس بما كسبوا ما ترك شيئا يدب على ظهرها، كل ظالم لنفسه مبين. لكن هذا بعض الذي عملوا أوجاع. يبقى حتى نقي الأمة، وده من الطب الوقائي، إن احنا نبتعد عن المعاصي ونحجز الناس عن المعاصي ولا نجرئ الفساق على المعاصي. احنا عندنا جريدة متخصصة في نشر الفجور، في نشر الجريمة، اسمها مجلة الحوادث او جريدة الحوادث. ما هي المصلحة يا اولي الالباب من نشر الشر في الدنيا؟ ما هي المصلحة ان انا انشر او اكتب وصف تفصيلي للولد الذي ذبح امه واباه واخاه واخته؟ ايه الفايدة الا ان اغري امثال هذا الرقيق الدين انه هو يفعل هذا الفعل في ابيه وامه؟ زنا المحارم، والله يعلم ان في قصص مؤلفة، رجل اعتدى على اخته، ورجل اعتدى على بنته، ورجل اعتدى على خالته، وعلى بنت خالته، وعلى بنت اخته. زنا المحارم بدأ يلفت الاولاد، الولد بدأ ينظر الى اخته اول ما قرأ الوصف التفصيلي، وطبعا صحفي وبيكتب باثارة، يبتدي الولد الذي ما خطر بباله يوما فحشها بتظهر، تيجي اوجاع، يطففوا الكيل والميزان، ينقصوه، يبتليهم الله عز وجل بثلاثة بلايا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذتهم السنون اللي هي المجاعات وشدة الأمر، حياة متعسرة، مرتب بيخلص في أول 4 أيام ويظل طول الشهر حامل الهم مستدين بصفة مستمرة، الأولاد لا يشبعون والمرأة لا تشبع، وهو مبتلى إما بحب الولاد أو بالخوف من طلاق المرأة عشان القيمة والشاع والكلام، ومضطر إن هو يمارس هذا النزيف، فمستدين بصفة دائمة. شدة الأمر وجور السلطان، ضرائب مبيعات كل يوم، حالة نايمة تماما، تيجي ضريبة مبيعات، انت رجل بقال يجي لك الصحة، انت صاحب اي محل يجي لك اشغال طريق، وده نزيف مستمر. ذهب مرة اجدد رخصة سيارتي في القاهرة، وانا قل ما انزل الى القاهرة الا في درس مثلا، فرحت اطلع شهادة مخلفات، وجدت على السيارة 2000 جنيه مخالفات. طيب طلع لي ليه؟ لماذا انا مخالف؟ 3 تهم. التهمة الاولى تعطيل المرور في ميدان التحرير، وانا ما انزل ميدان التحرير مطلقا. التهمة الثانية الكلام مع العسكري بطريقة غير لائقة. التهمة الثالثة قيادة السيارة بطريقة تعرض المواطنين للخطر. جو بهدلة، تروح تداول، المهم خلصت المسألة بمية جنيه من 2000، ده نوع من الجو. ممكن كنت أدفع وغير يدفع. جو قوانين تسن بصفة دائمة، سببها أنهم طففنا، أنقصوا المكيال والميزان. الحل حتى تعود البركة إن إحنا نحجز الناس عن هذه المعصية، هو ده الطب الوقائي، ده العلاج، لكن نترك السيل من منبعه ونفضل نفتح الجسور ما ينتهي الأمر أبدا. فهذا ذنب ينبغي أن يتقيه الخلق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا العلة والعلاج، قال وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يا له من عبد يكرم لأجل حماره، يكرم لأجل بهيمة، ما قدر هذا العبد الذي لأجل البهيمة أطعمناه ولأجل البهيمة أنزلنا القطر من السماء. الزكاة الآن مزاج، حرية شخصية، رجل بيقدر الزكاة جزافا كثير من الناس يخرج بعض المال في رمضان ويتصور أنه أدى زكاة مال، والزكاة حق الله في المال، ويجب على ولي الأمر أن يقبضها من الناس، وإذا رفض رجل دفع الزكاة يقاتله ولو أدى الأمر إلى قتله. فهناك كثيرون منعوا الزكاة، فهؤلاء يمنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. يبقى أداء الزكوات علاج لهذا الجذب وهذا القحط الموجود. قال: ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديه، كما هو حادث الآن. عدو يهجم علينا وليس لنا اختيار معه، لا نملك يدا ولا لسانا. هذا الشجب الاستنكار له آخر برضه، يقدرش يعدي حتى في الكلام، ما يستطيع، فتضرب الذل على الناس بسبب نقض عهد الله. ألم يأخذ الله عز وجل العهد على بني آدم ألا يشركوا به فأشركوا به؟ أخذ عليهم العهد أن يتمسكوا بالكتاب، تركوا التمسك بالكتاب، يبقى العقوبة ذل. وقد روى الإمام أحمد في غير مسنده بسند شامي جيد عن جبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحنا قبرص فرق أهلها وخافوا، وانجمع بعضهم إلى بعض يبكي، قال: فرأيت أبا الدرداء وحده يبكي، قلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون العباد على الله، ما أهون العباد على الله إنهم عصوه. هذه كانت أمة ظاهرة لها الملك، فلما عصت الله صار أمرها إلى ما ترى. كلام رجل ثاقف، رجل عالم. هذه الأمة التي سباها المسلمون كانت أمة عزيزة ظاهرة قاهرة، فلما نقضت عهد الله أذلها وأجهضهم وصاروا بيد أعدائهم. نقض عهد الله مسألة جسيمة يكون بسببها زوال التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ثلث الأمة لا يصلي. ولا أقول هذا جزافا، ربما يكون أكثر من الثلث برغم عودة الجماهير إلى الله، لكن كثير منهم لا يصلي، وبعض هؤلاء لا يدخل المسجد إلا مرة واحدة لما يصلى عليه الجنازة، للمرة الوحيدة اللي يدخل فيها المسجد. فنقض عهد الله يساوي زوال التمكين، لا يكون لك على الأرض مكان تثبت فيه قدميك. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه، وهذا إشارة إلى جواز أن يتصفح المجتهد الأدلة وينزلها تنزيلا صحيحا على الواقع، حتى لو أداه بعض اجتهاده أن يأخذ بالرأي الأضعف، لكن في النهاية في كتاب الله يتخير منه ما يدل الواقع عليه وما يصلح للواقع. إن كان ذا قوة عمل بآية السيف، وإن كان ذا ضعف عمل بآية الصبر، وكلاهما في القرآن. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. فتن الموجودة بين أهل البلد الواحد، وهذه فتن لها أو هذه المشاكل أسبابها عدم إقامة حكم الله. يعني مثلا رجل نصاب يسرق أموال الناس بدعوى تشغيل الأموال، وبعدين يدي لكل واحد شيك لا رصيد له، ويفاجأ الناس انه هرب. خلاص روح بالشيك بتاعك للمحكمة، جلسات لا تنتهي، وفي الاخر لن تحصل على حقك. صار في عداوة ولا لا؟ صار في عداوة. أروقة المحاكم تمتلئ بالعداوات. السبب ايه؟ اننا لم نطبق حد الثالث. ويقول القائل وقد صدق من هؤلاء الذين يدافعون عن الوضع الحالي وانه لا يجوز قطع اليد، ده كان زمان، يقول لاننا لو قطعنا يد السارق لقطعنا يد نصف المجتمع. اذا هو معترف ان نصف المجتمع حرامي. اذا ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ اي رجل يعلم ان يده ستقطع فيده اغلى من مال الارض، يحصل نوع من الانزجار، كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والقصاص هو القتل، يبقى كيف يكون لك في القتل حياة وهو قتل وإزهاق للنفس؟ قال العلماء يعلم أنه إذا قتل قتل فلا يقتل، يبقى أحيا نفسه وأحيا الذي كان يريد قتل. والعرب تقول القتل أنفى للقتل. فيبقى هذا الإنسان إذا علم أن يده ستقطع، إذا سرق سيكف لأن يده غالية، فإذا غلبته شهوته ورعونة عقله وطيشه وسرق قطعت يده، يتجرع بقى المر. فإذا غلبه طيشه وسرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، تقطع الأول يده اليمنى، وبعدين إذا سرق تقطع رجله اليسرى، وبعدين إذا عاود السرقة تقطع يده اليسرى، وبعدين إذا سرق تقطع رجله اليمنى. مين اللي ممكن يضحي بأطراف الأربعة ولا بطرف واحد ويظل بيد واحدة لأجل أن يسرق ولا يتمتع بالسرقة؟ حينئذ ينزجر هؤلاء الفاسقون المجرمون. إنما إذا هو كان عنده هذا الطيش فليذهب إلى الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. بعض العلماء أول البيضة ببيضة الحديد والحبل بحبل السفينة، والصواب أن البيضة هي البيضة بيضة الدجاجة، والحبل والحبل التافه الملقى في الأرض. طيب البيضة لا تصل إلى النصاب كيف تقطع يده؟ والحبل لا يصل إلى النصاب كيف تقطع يده؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، والبيضة أقل قطعا من ربع دينار، وكذلك الحبل. قال العلماء إنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي ضحى بيده النفيسة في سبيل هذا الشيء التافه، ولم يصل إلى هذه الحالة إلا بعد مرحلة طويلة من السرقة ومن ستر الله عليه. فإذا تم فجوره واستهانته بحدود الله عز وجل فهذا ملعون. يعني البيضة تؤدي إلى ما هو أعظم منها، والحبل يؤدي إلى ما هو أعظم منه لتجرؤه على السرقة. فهذه كلها عقوبات. الزنا، لو كان هناك رجم الزاني المحصن وينقل التلفزيون رجم هذا الرجل وهو موضوع في حفرة إلى سرته ومردوم على نصف السفلي ويرمى بالحجارة في رأسه حتى يموت، لو طالع الناس هذا المنظر ما زنى أحد. فدي كلها حدود الله عز وجل وأحكام الله المثبتة التي اتفقت الأمة على أنها محكمة ولم تنس. فهذه كلها عقوبات بسبب معاصي. فالظالم لنفسه عاصي مرتكب لما حرم الله، فيجب عليه أن ينجع قبل أن تصيبه قارعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاصي المتتالية المتكاثرة يزرع بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا حتى يصير للعاصي ملكة، ملكة العصيان، وهذه الملكة تحمله على مداومة السعي في العصيان ولو لم يجد لذة هذا العصيان. الذي يزني منذ 20 عاما أي لذة يجد في الزنا بعد 20 عاما من الزنا؟ أي لذة؟ الرجل إذا تزود بالكتاب والسنة قد يمل امرأته بعد عام أو عامين أو 3 أو 4 وهي امرأته الحلال، فأي لذة يجدها هذا العاصي حتى يزني 20 سنة وراء بعض؟ إنما هو شؤم المعصية، معصية تولد أخرى زي الخلايا السرطانية. فهذا من شؤم المعاصي. وإذا تكاثرت المعاصي في حياة إنسان ولم يدفعها في بلادها وغير بلادها، نسير الشمس عند الفتح زي ما اسم الأئمة عندنا كده بيسير في حياتنا مسير الشمس، اسم الناس دول كان في حياتنا أيضا يسير الطاعة، أيضا الطاعة والطاعة تولد الطاعة حتى تصير الطاعة ملكة. يبقى العبد بيصلي زي ما بيشرب الماء ولا يمل ولا يشعر مطلقا بتنميل في أطرافه ولا خذلان في ظهره ولا الكلام ده مطلقا، ملك ملك يمارس الصلاة كما يشرب الماء. في ترجمة منصور بن المعتمر رحمه الله، كان منصور المعتمر رجل من العباد الزهاد، يوم ما مات طلع ولد جارهم فقال يا أم كانت نخلة على دار منصور، أين راحت؟ كل ما يطلع إليه حاجة واقفة كده، أين راحت؟ قال يا بني هذا منصور. كان منصور لما بيقوم لا يكاد يسجد ولا يركع، تلاوته طويلة، لأن أفضل الصلاة طول القنوت، كل ما تطول فيها تكون أفضل. فكان منصور يقف ويصلي حتى إن الولد كل ما يطلع السطح إليه واقف، ما صادفه راكعا ولا ساجدا، صادفه واقفا. أين النخلة؟ قالت يا بني هذا منصور. كان مسروق بن الأجدع يصلي حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له، يرحم نفسه شوي، لكنها لا تدري لو كان قلبها عند قلب مسروق لابتهجت له. يمارس الطاعة بالملكة، وهذه من الجزاءات الحسنة للعبد، يطيع بأخذ طاعة، يعصي بأخذ معصية. فإذا وصل العبد إلى درجة الملكة في العصيان فقد خرج من القلب استقباح هذه المعاصي، ويتدرج الأمر به حتى يرى المعصية معروف، وهنا تم خذلانه بالكلية. إذا ظن أن المعصية أو أن المنكر يكون معروفا تم خذلانه. فيبقى الاستقباح المعصية بينسلخ من القلب فلا يرى شيئا قبيح. انت بتنهاه تقول له يا اخي لا يجوز لك اذا كل ما تروح الشغل تقبل الموظفة وتاخدها للحضن، يقول لك ايه اللي فيه؟ لما في امريكا بيعملوا كده وفي اوروبا بيعملوا كده، ده حتى في اوروبا وامريكا عيب الراجل يقابل الراجل يبوس، يقول لك دول شواذ. انما الصح عندهم الرجل يقابل المرأة يقبله ويلتزمه، ايه اللي فيها دي؟ هنفضل في الرجعين دي طول عمرنا؟ زي ما حصل في افغانستان، العالم كلها عماله تحلق لحاها وعماله تخلع صار العمائم والنساء خلاص خلعوا البرقع ويشغلوا الموسيقى. قال لك ما سمعناش شرقانين، ما سمعناش موسيقى بقالنا 5 سنين، 5 سنين مزين غير موسيقى، ده الحمد لله ان احنا لسه عايشين. تصور بقى لما الناس يندفعوا ويمارسون المعاصي في الشوارع مع قطع النظر عن ايه طالبان دي؟ ما علينا طالبان دي تطلع ايه؟ فسق أولياء أتقياء فجر، ما علينا من الموضوع كله، لكن كيف يخرج الناس إلى الشوارع ومبتهجون بعودة العصيان مرة أخرى، وإن المرأة تنزع البرقع من على وجهها وتبتدي تمارس العمل وترجع لسابق عهدها، يفرحون بهذا؟ ده هذا نذير شؤم. هذا نذير شؤم. فلما ينسلخ من القلب استقباح المعصية بل يعتقد ان هو ده الاتيكيت وهو ده الصواب وهو ده الحضارة وصل الى هذا تم خذلانه. لكن ما نزع استقباح المعصية من القلب الا بعدما صار العصيان ملك. فاذا نزع من القلب استقباح المعصية ابتلي العبد ببلائين. البلاء الاول هوانه على الله وسقوطه من عينه ويكنه الى نفسه. العقوبة الثانية ان ينزع حرارة الغيرة من قلبه فيبقى قلب بليد لا يعرف منكرا ولا يعرف معروفا الا ما اشرب من هوى. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. والان مع الجزء الثاني من هذا الاصدار شؤم المعصية. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، من شؤم المعاصي التي هي كالسموم للبدن أن يصل المرء في هذا الباب إلى حد الملكة. إذا صارت المعصية ملكة انسلخ قبحها من القلب. وفي هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرجل يرى الضلال حسنا، كيف هذا؟ ألم يكن في الأرض صالحون؟ ألم يكن هناك مصلحون؟ ألم يكن هناك كتاب وسنة؟ هو الرجل ده عايش في جبل لوحده، ما رأى أبدا أحدا تمعر وجهه لهذا الضلال الذي يأتيه ويفعله فيسأل نفسه هو ده بيتمعر وجهه ليه؟ ما رأى هذا قط. رأى لكن الله عز وجل طمس على بصيرته. فأن يصل إلى أن يرى الضلال البعيد صلاحا، ده بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخير. والكوز لما تقلبه ما تنتفعش بيه. الكوز لما تعدله تحط فيه مية وتنتفع بيه، لما تقلبه تحط في قعر وإيه بقى؟ مفيش. يبقى كالكوز مجخير بالبني آدم ده لم يعد عنده أي فراغ لاستقبال أي كلام. كالكوزي مجخير. وقال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني يصل السوء إلى هذا وكثر من أمثاله، خلاص صار بيسمع ليه؟ يسمع هذا المدح حتى هو غلطان، فبقى هو بقى إيه؟ كل حاجة، هو الدنيا كلها بقت مختصرة فيه. فبدأ يصدق نفسه أنه هو بيفهم كل حاجة. فلما عزلوه لا ولا حد بيحترم ولا حد بياخد بكلامه، ورجع يسأل نفسه قال معقول قال بقى أنا كنت كده، بقى أنا ما بفهمش، إزاي ما بفهمش؟ يفضل يكلم نفسه لحد ما يفقد عقله ويشك في كل ميزة كانت فيه. إذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبت منه محاسن نفسه. وكما قال القائل وينسب لأبي العلاء المعري: الدنيا إذا برت أدبرت، وإذا نعت أي نعت، وإذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت. دي كله من الدنيا، إذا أدبرت عن واحد تبريه تقطع دابره على طول. فيبقى الحل إن الواحد يعرف قدرها، بس يعرف قدرها منين؟ من الصادق المصدوق، لأن الطبع غلاب، الطبع غلاب. الصادق المصدوق بيقول بقى: ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا. عصرف الدنيا صح؟ اهضم المثل ده كويس وتمعن فيه. هنضرب الطعام بتاع ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. يبقى انت جعان شم بقى البهارات بتاعها، خلاص هتموت من الجوع، تدفع دم قلبك وتاكل الاكل دي. وبعدين ينظر الانسان كيف يخرج هذا الذي قزح وملح. هي دي الدنيا، وتاخدها من الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام. كلام بقى الصدق الذي يكشف لك حقيقه هذه الدنيا. فهؤلاء الذين يتكالبون على المعاصي كلهم طلاب دنيا، طلاب متع. فلا تطفئ نور عقلك بالمعصية. وينسب إليه البيتان الشهيران: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وهذا ثبت عن وكيع وصح عنه، وكان وكيع باقعة في الحفظ، رهيب في الحفظ لا يكاد ينسى. فقيل له في ذلك، فقال لسائله: لو دللتك على دواء تجربه؟ قال نعم. قال: عليك بترك المعاصي ما رأيت مثله، وأي ظلمة تداخل هذا العقل من رجل يعصي الملك على بساط الملك وتحت عين الملك ومع وجود الملائكة المقربين والملائكة الحافظين، ويهمل كل ذلك، وهذا كله يساوي عنده صفر، ويمارس العصيان لآخر درجة، أي عقل عند هذا الإنسان؟ أي عقل؟ أي رجل عنده مسكة من عقل لا يستطيع أن يمارس العصيان إذا علم أن أحدا ينظر إليه؟ هات أي رجل فاجر وخليه بيعصي كده وبص عليه الشباك، برغم فجوره يستحي، ولو علم أنك تنظر إليه ما يستطيع أن يمارس العصيان. فهذا لا عقل له بالمرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، لأنه مستحيل يكون في لحظة الفعل مؤمن، هو الإيمان بتاعه نقص نقص نقص لحد ما يصل إلى صفر، أو يصل إلى ما فوق الصفر بقليل، خلاص ضعف إلى أدنى درجة. في هذه الفترة مارس العصيان. قال صلى الله عليه وسلم: ثم التوبة معروضة. إذا حب يتوب ويرجع إلى الله أهي معروضة عليه، كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى: إذا زنى العبد نزع الإيمان منه كالظلة، زي الشمسية كده يطلع الإيمان منه. فإذا رجع إلى الله يعني رجع إليه الإيمان، وإلا لم يعد، يبقى يمارس عليه العصيان تبقى ملك، ودي هيبقى على شفا جرف نهار أنه يستمر العصيان حتى تصير له ملكا. فهذا العبد لما من العقوب من عقوبات الله عز وجل له أن يهون على الله. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. أعداؤنا فيهم كل ما يكره الله تبارك وتعالى، الكفر ومفردات المعاصي، عندهم كل الفواحش، فما بالهم غلبونا وعندهم كل الفواحش؟ يعني الحديث اللي أنا قلته ده كل مفردات المعاصي أو جل مفردات المعاصي دي ممكن تكون عندهم. والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كانت أحد بقى الحاجات المهمة اللي ادت له شعبية وهو بيترشح لانتخابات الرئاسة، إنه وعد أن يسمح للشذاذ من الرجال بمكان في الجيش الأمريكي، وطلع قانون أن يمارسوا اللواط بالقانون. ففرحوا جامد قوي، وكانت دي أحد الأوراق اللي هو كسب بيها. فجيش كل لواط وسحاق وزنا، يا واحدة مع واحدة، يا واحد مع واحد، يا واحد مع واحد، كل الأنماط الثلاثة دي موجودة في الجيش الأمريكي. عشان كده الجيش خرع ولا يمكن يغلب، هذا الجيش ليس له انتصار معاصر. أمريكا بقى لها 250 سنة على وش الأرض، ليس لها مرة واحدة انتصرت فيها، فيتنام وكوريا والصومال. ناب قتال ده عايز رجال، مش عايز ناس حريصين على أي حياة يعيشوها. فعندهم كل مفردات المعاصي بدلا من الشرك بالله، فما بالهم غلبونا؟ عندنا زيهم بالضبط. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. معاك الشاب وكل ما يلاقي نورة يقع فيها، ليه؟ العيب فين؟ العيب في البصر، أعشى، لأن كشاف بإيد. أي واحد سليم عنده الآلة سليمة يرى. فهذا العبد الذي هان على الله عز وجل يكله إلى نفسه، ويكله إلى نفسه بأن يجعل عقله فوق كل العقول من وجهة نظر. هو الوحيد اللي يفهم. تيجي تكلم في الدين يقول لك ما تكلمش في الدين، أنا عارف كل حاجة. تكلم في الاقتصاد عارف كل حاجة. والمهم يقع الواقعة، كل الدنيا تقول له وقعت، ولا أبدا ما وقعتش. حصلت ده تكتيك. بدأت عشان إيه؟ عشان أرجع وأكر. كل صفقاته خسران. ليه؟ وكله الله عز وجل إلى نفسه. كل صفقاته خسران. دايما ينشن تطلع غلط. مشينش على حاجة أبدا تطلع صح، وكله إلى نفسه. يبدأ بسبب هوان العبد على الله. ومن العقوبات ألا يعود إلى التوبة مرة أخرى. ده إذا تم بقى إيه؟ إذا تم عليه الخذلان ولا يرجع إلى طريق الاستقامة، وبعنده شغف مستمر بتحصيل المعاصي. العقوبة الثانية تنزع الغيرة من قلبه. تنزع الغيرة من قلبه، والغيرة عبارة عن نار. لما نيجي نقول الغيرة ايه؟ الغيرة نار. وطبعا من اللي وصفة النار دي النساء. لما تقول واحدة قولي لي انت بتغير ازاي، تقول لك احس كده ان في نمل بيطلع من جثته، نار تطلع من جثته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة ازال الغيرة دي. ليه؟ لان الغيرة من جملة الغل. الغيرة غل، والغل له وقود نار، لازم نار تتأجج عشان يتغل. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. فالغيرة دي عبارة عن نار. على حسب بقى استقامة العبد على طريق الله بقى النار دي تودي فين؟ تودي بقى صح ولا تودي غلط؟ يستوقد بها ولا تحرقه؟ ده بقى على حسب بقى استضاءة العبد بالكتاب والسنة. فالغيرة أصلها حرارة تكون في القلب، مادة حياة القلب فيها. فيوم العبد بقى لما ينسلخ بقى من الدين ويمارس المعاصي، يوم تنزع هذه الغيرة منه. انظر إلى هذا الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أغير من الله. لذلك حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. لذلك أثنى على نفسه، والله عز وجل يحب المدح. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بمناسبة عرضت في وجوده صلى الله عليه وسلم. رجل دخل على امرأته وجد معها راجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، ولم يكن نزل إذ ذاك حد الملاعنة بين الرجل والمرأة، إنما كان أي رجل يرمي واحد بالزنا لازم يجيب 4 شهداء. فجاء قال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأة. قال: 4 شهداء أو حد في ظهري. فقام سعد بن عبادة الغيرة طائت، ما استحملش المسألة دي. قال: يا رسول الله، أتركه ولا أهيجه والتمس له 4 شهداء؟ معقول الكلام ده؟ فقال: نعم. قال: لا والله، لا والذي بعثك بالحق. برغم أنه عارف أن دي آية في القرآن، يقول: لا والذي بعثك بالحق، أبدا، حكم ده أنا أرفضه، أنا مش أستحمله. يبقى دي غيرة ولا لا؟ محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة، لأنه تخطى حدود الله فيه. هي غيرة لكنه تخطى حدود الله. ربنا سبحانه نزل حكم وهو الأعلم بمصالح عباده، والعبد لا يستقل بمعرفة الخير والشر، ولا يعرف ما تحت شراك نعله من الخير والشر. يبقى تسمع الكلام حتى لو أنت مش فاهم، اسمع الكلام. فقالوا: يا رسول الله. فقال للجماعة بقى بين الخزرج: انظروا إلى ما يقول سيدكم. قالوا: يا رسول الله، اعذره فإنه رجل غيور. فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم بقى الكلام على الميزان الصحيح. قال: إن سعدا يغار، أنا انكرش العملية دي، وأنا أغير منه. فمش معنى أن أنا ساكت ولا 4 شهداء أن العملية ما تهمنيش، وأن أنا يعني مش غيره على حرمات الله، لا، أنا أغير منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منضبط، واقف على حدود الله لا يتخطاها. في أكثر من أن تتهم عائشة بالزنا ولا يبرئها. طب خلي أي حد امرأته تتهم بالزنا وهو معتقد انها عفيفة وشريفة، يدافع عنها وممكن يقتل دون عرضه، ويلتمس الشهادة بالمسألة دي، والامرأة شريفة مش حد يحط في جداها كلمة، وهو معتقد يقينا. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشك في عائشة، ولا كان ممتري في نزاهة عائشة وطهارة ذيلها؟ أبدا، لكنه مكلم ولا يستطيع أن يتكلم عن هوى نفسه، وما ينطق عن الهوى، ولو نطق عن الهوى لبرأ عائشة، لأن هوى نفسه في براءة عائشة قطعا. ومع ذلك شهر كامل الناس يخوضوا رايحين جايين، والمجتمع كله بيغلي، وعائشة رضي الله عنها تقول: فبكيت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. ونفسها الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع يقول: عائشة بريء، طاهرة ازاي؟ نفسها في الكلمة دي من دخل يدخل عليها كل يوم، يقعد على طرف السرير ويقول: كيف فيكم، ازايها، ولا يقول شيئا، حتى نزلت براءتها من السماء، انزل الله عز وجل براءتها. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل البيت، قال لها: احمد الله يا عائشة، فقد نزلت براءتك. قالت: أمن الله أم منك؟ قال: من الله. فقالت أمها أم رمان وأبو بكر الصديق لها: قومي إليه فاحمديه، اشكر النبي عليه الصلاة والسلام هو جاب لك الخبر. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. الكلام اللي قاله لها أول كلمة نطق بيها عليه الصلاة والسلام بعد شهر كامل من الصمت، كلمة فيها اتهام له أو إشعار بالاتهام. قبل ما تنزل براءتها قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إذا كنت عملتيها يعني إذا كنت عملتيها يعني إذا في إمكانية إن أنا أكون عملتها، هذا في إشعار بالاتهام. كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. هي بقى بتعيط بقى لها شهر بكاء مستمر. أول ما قالها الكلمتين دول قالت فقلص دمعي، ما لقيتوش مشي حتى ما أحس منه قطرة. وده يدل على قمة الحزن. تعرف اللي حزن، اللي حزن واصل إلى التقل لا يبكي، ده يبكي لأن عنده مساحة، عنده مساحة، هذه المساحة هيجته على البكاء. لكن هو لو وصل لسقف الحزن ينشف على طول، حزن ينشفه، يبقاش فيه دمعة واحدة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دول وصل حزنها إلى القمة، نشف على طول دمعها. قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، لئن قلت إنني فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تصدقونني، ولو قلت إنني فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تصدقونني، والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فوالله ما خرج من البيت أحد حتى أنزل الله براءتي. أشوف أنزل الله عز وجل براءتها ولم يخرج أحد من البيت. لما قال ويقوم إليه فأحمديه قالت لا أحمده بل أحمد الله عز وجل. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام ينطق عن هوى نفسه لبرأ عائشة. فيبقى لما يقف يقول له التمس أربعة شهداء هو ده قمة الغير. إنما غيرة سعد غيرة تجاوزت الحدود، عشان كده أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. وكثير ممن يغار كغيرة سعد، تحمله شدة الغيرة وما يجده في قلبه من الحرارة والسخونة أن يتعدى حدود الله في معاقبة الجاني، وقد لا يستوفي أدلة الجاني، وقد يكون للجاني عذر. لو هو بس صبر كده شوية وقعد يحقق معاه في الموضوع يقول له أنت معذور، طب ما قلتش ليه. وكم من أناس لما حققنا في جرمهم وجدناهم براء، لكن حصل له اشتباه، حصل له نوع من الشبه. هنفترض مثلا الصورة اللي بيعرضها الفقهاء وهم بيتكلم عن الأصل في الفروج الحرم، وبيتكلم عن الشبهة والكلام ده وأن الحد يضرب بالشبهة وكده. قالوا لو أن رجلا دخل بيته وكان بيته مظلما فوجد امرأة على فراشه فضاجعها وتبين أنها ليست امرأته لا يحد، لأن كل القرائن بتقول إنها امرأة في بيته وفي غرفة نومه وما صرختش. قالت بتعمل ايه تمين مثلا، كل ده يدل على انها امرأة، يبقى ده يعذر ولا لا؟ يعذر عشان القرائن دي. لا، واحد بقى من اللي هم ممكن يتجاوز الحدود عرف بالمسألة دي لا قرائن ولا قرور، ها، وروح ينطح بقى عرضي وبتاع والكلام ده وممكن يقتله. مع ان احنا لو بس قلنا له اصبر بس شوية كده ونتكلم نتفاهم وعرف الحدوتة دي وعرضها على الحاكم، الحاكم يقول له لا معلوش حاجة. فكثير من الناس بدعوة بقى الغيرة والحماسة والكلام ده ممكن يتجاوز حدود الله عز وجل في معاقبة الجان. وقد يكون لجان عذر. إنما الله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى فمع شدة غيرته يحب العذر. شوف بقى الفرق، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته علا وليس لكمالها منتهى، فمع شدة الغيرة يحب العذر. فإذا أذنب العبد واعتذر يقبل منه، يقبل منه برغم أن العبد ده كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبد يا ابن آدم لئن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأنه مش حد بحسبني، هو فعال لما يريد ولا يخاف عقباها. الله لا يخشى عاقبة ما يفعل، لله أحد يحاسبه. فإذا جئتني بقراب الأرض، يقول الله عز وجل إذا جئتني بقراب الأرض خطايا، وفي نفس الحديث قال إذا بلغت ذنوبك عنان السماء. يبقى احنا عندنا قراب الأرض وعنان السماء، يبقى دي معناها ايه؟ ان الأرض كلها لحد السماء ذنوب. مين اللي ممكن ذنوبه تعمل العملية دي؟ طب ما هو أرسل الرسل والكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا. قال لك ما هو العبرة بوصول البلاء. يعني من الأرض كلها ذنوب والذنوب تفضل تاخد إيه مستوى رأسي بعد ما ملأ الأفق، تاخد مستوى رأسي وتطلع لحد السماء. قال الله عز وجل في القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. فمن عصى الله عز وجل جاهلا بالحكم فلا تثريب عليه، مع ان القرآن موجود بين ايدينا ويقرأ الكلام ده. قل لنا حاجة تفتح نفسنا، قل لنا كيف نستقيم. ما هو عرض الآفات وعرض المشاكل كل واحد يقدر يعرض. طلع اي واحد على المنبر يقول لك المشاكل والآفات والذنوب والمعاصي اللي مالية الدنيا. مفرده الآية بمعناها لما جاءه سفيان بن عبد الله قال: قل لي إن شرائع الإسلام كثرت علي. أحكام كثيرة جدا جدا، وأنا عايز كلمة كده تلخص لي العملية دي. إن شرائع الإسلام كثرت علي فقل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله هي آمنت بالله ثم استقم ثم استقام. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، يبقى رجلك تفضل واخد الطريق ده طريق الاستقامة، تفضل رجلك ثابتة على الطريق. طيب كيف تثبت قدمي على الطريق وأنا لي أعداء كثيرون وكل عدو من هؤلاء الأعداء حريص على أن يخرجني عن الطريق؟ فدي مشكلة كبيرة. هل أعددت لها زادا؟ أكثر العباد مغفلون، أكثر العباد مغفلون لا يعرفون ما يصلحهم. لما بننادي أخواننا كثيرا ونقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، حد يعرف من هو السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، خلاص حفظناه. طب الصحابة دول تعرف إيه عنهم؟ هل تعرف مذاهب الصحابة في العقيدة وفي الإيمان وفي الفقه وفي السلوك؟ هذا لا يتم إلا بإدمان المطالعة في سيرهم. أنت عندك كتاب إيه يدلك عليهم؟ كل واحد يسأل نفسه إيه اللي في مكتبتك يدلك إذا كانت القضية تشغلك، إذا كانت تهمك يعني، ونجاتك لا تكون إلا بها. فأنا عايز أعرف إيه الزاد اللي أنت أعددته عشان تتجنب هؤلاء الأعداء اللي كل همهم يطلعوك بره الصراط. لا تستقيم أبدا إلا إذا عرفت بمن تقتدي وبمن تحتدي، وتعرف إن لك رب وأنت عبد، وانك مش ملك نفسك، وان كل نفس بتاخده لله فيه حكم سواء عرفته ولا عرفتوش. فده بقى يحملك على ان تطالع سير هؤلاء الناجين، نعرف بقى الفقه كانوا يتعاملوا ازاي حتى في الخلاف، في الخلاف نفسه كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يذبون عن اعراض بعضهم البعض، كيف كانوا يبذلون الندى. ده لابد اذا كنت بقى عايز تستقيمه، قل امنت بالله ثم استقم. طب امنا بالله عايزين نستقيم، قال لك الاستقامه معرفه ما كان عليه القوم. فالنهارده المطلوب الاستقامه، وهو طريق لاحب طويل لا انحناء فيه. وده ورد في حديث عبد الله بن مسعود في مستدرك الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض خطا طويلا مستقيما، وخط بجنبه خطوطا قصارا، وقال وأشار إلى الخط الطويل هذا صراط الله، وأشار إلى الخطوط الأخرى وقال وهذه صراط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق المستقيم طويل، لكن أميز حاجة فيه إنه مستقيم، غمض ويمشي توصل، غمض ويمشي توصل. طب غمض دي إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى التسليم المطلق حتى وإن لم تفهم. ما هو معنى أنك أنت ما تفهمش يبقى الواحد زي الأعمى، معنى الواحد ما يفهمش يبقى زي الأعمى بالضبط. طب أنت قدامك نص ولا تفهم هذا النص، والعلماء قالوا بمقتضاه، وانتش عارف الحكمة منه، غمض وامشي توصل. ليه؟ لانه مستقيم. كما قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، والصحابة اختلفوا، فمنهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع معاوية، ومنهم من توقف في الامر ولا رحم عداوة. من الجماعة اللي هم لم يذهبوا لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء؟ سعد بن ابي وقاص. اعتزل الفريقين جميعا. فلما لاموه بقى وكلموه في مسألة اعتزال وازاي اعتزل، قال ما مثلي ومثل اهدى بعض الناس فقالوا الطريق يمين فسار، وقال بعض الناس الطريق شمال فسار، اما نحن فقلنا لا نمشي حتى تنكشف، فظلت اقدامنا على الطريق، فلما انكشف الظلم يعني كنا على العهد الاول. يبقى هو واخد سرة الايه؟ الطريق. اللي اجتهد وراح يمين ممكن ما يكونش واخد السكة اللي عايزها، اكتشف انه غلطان، واللي راح شمال اكتشف انه غلطان، لكن اللي فضل واقف هو اللي على الامر الاول. يبقى ميزة الطريق بقى المستقيم انه لاحب طويل لا اعوجاج فيه، غمض ويمشي هتوصل. ادي معالم الطريق. على كل بقى ايه؟ على كل مرحلة من مراحل الطريق عدو، وانت بقى البضاعة بتاع الاعداء دي، وكل واحد عايز يربح، وكل واحد بيسدد لك سهم. اول هؤلاء الشيطان الرجيم، اول الاعداء الذي بارز الله عز وجل بالعصيان وحلف بين يدي الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. ولان ملوش سلطات مطلقة، ربنا اللي مديه السلطان، استثنى، قال الا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي ايه؟ مستقيم. مستقيم دي لها معنى، هذا صراط علي مستقيم، يعني انا حملكك وحديك ادوات الغوايه، وان اللي يخرج عن طريق الاستقامه لازم تضله، وده الاستقامه، استقامه في الغوايه، اول ما يغلط لازم يدي الثمر على طول. سنه الله لا تتخلى ولا تحابي احدا، هي دي معنى الاستقامه في السنه الكونيه، انها لا تتخلف، والله عز وجل لا يحابي احدا. دوله مسلمه ظالمه يقهرها، دوله كافره عادله يدلها، سنه كونيه. مسلم سرق شيئا ورمى به يهوديا يبرئ اليهودي مع بغضه له ويتهم المسلم. كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكاية زي دي: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. خلاص، يبقى السنة كونية لا تتخلف، فده معنى ايه؟ هذا صراط علي مستقيم. فهذا الشيطان له أبواب في الخفاء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة في ليلة الشتاء على الصخرة الصماء، ولا يكاد يبصرها إلا أهل الهدى وأهل الفطنة. فده شيطان. طب الشيطان ده اللي عدوته ظاهرة، وربنا سبحانه وتعالى قال إن الشيطان إنسان عدو مبين. مبين يعني ظاهر جدا، لا نحتاج إلى إغراق في وصف عداوته، لأن ليست بخفي. وبعدين ده الشيطان ده عمل فيك حتة فصل المفروض يطلع من عينيك، وتفضل طول عمرك بتتوقد نفس أمسكه، وتفضل الحرارة دي معاك لحد ما تمسكه أو ربنا سبحانه وتعالى يهلك. إيه الفخ الفصل اللي عمله فيك وعمله فينا كلنا؟ قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. ده عمل فبوك عمله، ما طلعوش بقى من فيلا، ولا خد منه بلد، ولا كان حاكم العالم وخدها منه، ده طلع من الجنة. فانت بقى كل شوية تقول أبويا أبويا، وشطر الكفر الموضوع على الأرض سبب الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثريم مقتدون. كل ما حد يجي يقول أباطة ما يعرفوش الكلام، ويصدون عن سبيل الله، ويكفرون بالرسل، ويقاتلون الرسل، ويقتلونهم بإيه؟ بسنة الآباء. طب ما ده أبوك، هو آدم ده مش أبوك الكبير خالص الأول؟ أين غيرتك؟ أين نخوتك؟ ده مش كده بس، ده كشف عورته كمان. يا للخز ويا للعار. المفروض تفضل بقى متقد، بقى عندك شهوة الانتقام من هذا الشيطان. فكيف صار أكثر أهل الأرض قوادين له، يمشون في ركاب، حتى قال الله عز وجل للعباد: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ ومش كده بس، وهم لكم عدو. طب حتى ما يبقاش عدو، حتى ما يبقاش عدو، وحتى لو حبيب ولي، وانت بقى خيرت بين أن يكون الله عز وجل وليا وأن يكون أي حبيب لك وليا، إزاي فضلت الأدنى؟ أين عقلك وأين تفكيرك وأين موازنتك؟ ولذلك قال: بئس للظالمين بدلا. إنما تركوا جناب الرحمن وانحازوا لحزب الشيطان. يبقى هذا الشيطان المطلوب أنك أنت تعاديه وترفع راية العداوة. طيب، في ناس مبتلين بالوسواس القهري، أول ما يجي يذكر الله يسمع سب ربنا في صدره يوم ساكت، يجي يصلي أول ما يسمع الأذان يقول له على مهلك شوي، تبتجري عشان خاطر تلحق الصف الأول، والعالم كلها تقول الرجل ده مع قبل ما الرجل يخلص أذان يكون في الصف الأول. أما تخشى على قلبك من الرياء والسمعة والكلام ده؟ واحد يقرأ شبهة الواحد مخزول يقول لك: المرأة المتبرجة خير من المرأة المنتقبة. ليه؟ قال لك: أصل المرأة المنتقبة عاصية تظن أنها طائعة، والمرأة المتبرجة عاصية ترجو التوب، عاصية تعلم أنها عاصية فلذلك ممكن تتوب، إنما المنتقبة عاصية تظن أنها فاضلة. وقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وشايفة أن النقاب فضيلة والكلام. واحدة عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى شرع على هذا النقاب، تقول: أنا ما أقدرش أجرس نفسي وبتاع، ده هم العالم المجرمين بيلبسوا نقابه وبتاع، والحرامي بيلبس نقابه والكلام ده الشبهات، واتقوا الشبهات، ومن استبرأ لدينه هو العرض والكلام ده، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. ويبتدي الشيطان يفكروا بالآيات دي كلها مع أنه مش حافظ حاجة، بس يرمها له قدامه كده عشان إيه؟ عشان يقول وتبقى دليل. خلاص، الشيطان كما يقول ابن القيم رحمه الله: يشم قلب العبد، فإن آنس منه خذلانا أوقعه في المعصية، فإن آنس منه جدا في الطاعة إيه؟ يستجيب له. وأول درجات الخذلان إنك تدي ودنك لعدوك، تدي ودنك لعدوك. يقول لك أنا بضرب الإرهاب، بجد إذا كنت بتضرب الإرهاب أنا معاك وإنت معذور، وأنا لو مكانك هعمل أكثر منك. خلاص خلصت القضية، ما عادش ينفع تحط مذكرة تفسيرية ولا تحط هامش على الصفح، انتهت المسألة. فأول ما ينصب، عشان كده قصة برصيص العابد اللي انتوا تعرفها كلكم، لما برصيص لما الشيطان لبس زي الرهبان والكلام ده وطلع عبد مع برصيصة فوق وخبط 40 يوم صلى على بعضه بتاعه، برصيصة احتقر نفسه لأن كان أقصى حاجة آخر أمبير برصيصة 10 أيام، بعد كده مفيش سرعة، هو الشيطان آخر الحد بتاعه 40 يوم. فبرصيصة طبعا احتقر نفسه ما عرفش يوصل مع الحل، صرخ صرخ اتلمت الشياطين في الدنيا الحل. ما لك يا أستاذ؟ قال برصيص ملوش حل عنه، شوفوا لي حل. فالأبيض أمطالع ولا أنا له، بدأ يروح وعمل القصة اللي انتوا عارفينها دي. المهم أول ما قال له لا أنت الأستاذ والكلام ده، على طول الأبيض أمطالع على إيه الشيطان الرجيم، وقال له قد والله أهلكت الرجل طالما سمع مني وأعجب بي ولقاني قدوة ومثل، هي دي سقوطه الحقيقي. طب اللي يصيب بالوسواس القهري وأول ما يذكر ربنا يحس بشتيمة يعمل إيه؟ يدوس يمشي، يذكر يسمي يقرأ قرآن يسمي، يحس بشتيمة بقى جواه يعمل إيه؟ يقرأ. اوعى يرجع لورا، هيزود عليه العيار ويحس بقى أنه بيحتضر بيموت، يعمل إيه؟ يقرأ. يفضل ماشي، أول ما يفضل ماشي ويدوس بقلب جامد، هي دي بداية الانتصار. يبقى الشيطان عايز إرادة. طيب ده الشيطان ده له إمكانات مش لنا، ممكن يبقى راسه في السماء ومال الدنيا كلها كده والكون كله، وأنا في الآخر قد كده ولو نفخني طير. قال لك يا أخي ما هو الاستقامة وقودها الإيمان بالله، ومن تمام بقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ألا ترى حولا وطولا لنفسك، ما تعتقدش أنت اللي تغلبه، فتقوم تلقي بنفسك على عتبة عبوديته وتنخلع من حولك وطولك وتقول يا رب عليك بي، كده تغلبه. فضيل بن عياض رحمه الله، وبهذا بكلام الفضيل أختم هذه المعلومة وأختم الكلام، قال الفضيل لرجل أرأيت إن خرج عليك كلب ينبح عليك ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال فإن رجع؟ قال أرميه بحجر. فإن رجع؟ أرميه بحجر. فإن رجع؟ أرميه بحجر. قال هذا أمر يطول، أنت محتاج بقى يكون وراك جرار وكله حجارة وتحكي في الكلب، لأن الكلب عنده مسابرة، الكلب عنده مسابرة. عشان كده يقول لك أوفى من الكلب، ليه؟ تحدفه بالطوبة يرجع لك تاني وهز ديبه، وإذا لقى أعداء ولا حاجة ينبح بتاعه وفي. مهما فعلت فيه لا ينسى المعروف أنك أنت لميت له رغيف مرة. فقال له لا هذا أمر يطول، تفضل طول عمرك تحدفه بالطوب هتوصل امتى؟ ما كل ما يهبهب عليك بتقوم واقف، المفروض ان انت توصل لاخر الطريق مثلا بعد شهر، يهبهب عليك تقوم واقف عشان يعبر وتقوم حدف وتشوفه بقى وهو بيجري وانت تقوم ايه واخد بعض يرجع لك تاني. طب ما هو ده عطل، كان المفروض توصل بعد شهر، توصل بعد شهر ونص، توصل بعد شهرين، تعطلك برضه. فقال يا ابا علي وماذا افعل؟ قال عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حش الكلب ده عنه، أول ما يحش الكلب أنت هتستريح هتجد في السير، ومش هيكلفك بقى عناء البحث عن طوبة. الفضيل بن عياض حب بس يضرب له مثل عشان يقول له إيه، إذا الشيطان هجم عليك تعمل أستغفر الله، طب إذا جعلك أستغفر الله، طب إذا جعلك أستغفر الله، ده أمر مش هيخلص، وممكن يجيلك وإنت في التدني الإيمان بتاعك، إيمانك تحت ويجي لك وهو طبعا بكامل قواته ممكن يغتالك، ما انتش مستعد له دايما. يبقى عليك برب العالمين. فضيل بن عياض حب بس يضرب لي ليه المثل، عليك برب العالمين، يبقى انت تغلب الشيطان بالله. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لأنه مقابل بكيد الله. أدي سر ضعف، أنه مقابل بكيد الله تبارك وتعالى. يبقى المطلوب مننا بقى الاستقامة، وطبعا الاستقامة ده الكلام فيها يطول، ولعل إن شاء الله في مرة أخرى في الجمعة نواصل الكلام عن الاستقامة، أو ما بين الترويح كل يوم إن شاء الله في هذا المسجد المبارك بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.